ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بالنار. وكذلك في القرآن قال الله تعالى في أبي لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وحمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. وجاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن الحي الخزاعي أنه يجر قصبه في النار. المهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار شهدنا له بالنار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.